إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد تميزت شريعة الإسلام بمزية الشمول فهي شريعة ربانية مصدر شرعها الله عز وجل لإصلاح أحوال عباده في أمور دينهم ودنياهم فجاءت أحكام الله تبارك وتعالى منظمة علاقة العبد بربه عن طريق تشريع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك كما جاءت أحكامه تبارك وتعالى منظمة علاقة العباد ببعضهم فشرعت المعاملات من بيوع وتصرفات وأنكحة وأقضية وغير ذلك ولم تقتصر شريعة الله عز وجل على جانب الأحكام الفقهية فحسب بل تعدت ذلك لتشمل جانب الآداب والأخلاق والتي لخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق والعبادة باعتبارها الهدف الأول والغاية الأسمى التي من أجلها خلق الله الثقلين كما أخبر عز وجل في كتابه قائلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عرفها أهل العلم بقولهم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالعبادة إذن ليست مجرد شعائر وحركات تؤدى أحيانا وتترك أحيانا وإنما هي منهج حياة وطريقة عيش وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإن المتأمل في العبادات ومقاصدها يجد أنها ما شرعت لتكون مجرد حركات ظاهرة تؤدى وإنما شرعت لتعلق العبد بربه تبارك وتعالى فتربي العبادات الإنسان المسلم على التعلق بالله عز وجل في أمره كله وفي شؤون حياته كلها قال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة فيه وتهذبه وتغرس فيه الأخلاق والقيم الإيجابية التي يحتاج إليها في حياته. ومن الأمثلة على ذلك أيها الإخوة أن العبادة تربي الإنسان المسلم على الجد والاجتهاد وعلى الالتزام وحفظ الوقت وعدم إضاعته. فالعبادات مرتبطة بأوقات وأزمنة محددة معينة لا يصح أن تؤدى إلا فيها، وفي ذلك تربية للإنسان المسلم على حفظ وقته وعدم إضاعته. ففي الصلاة يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وفي الصيام يقول ربنا تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي الحج يقول تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. ويقول أيضا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي كل ما سبق بيان لأهمية الوقت وضرورة حفظه وخطورة إضاعته. كذلك أيها الإخوة، فإن من الآثار الإيجابية للعبادة في سلوك الإنسان المسلم تزكية النفس وتربيتها وتهذيبها، فلا بد أن يظهر أثر العبادة على قلوب الإنسان المسلم وعلى تصرفاته وسلوكه. ففي شأن الصلاة يقول ربنا تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإقامة الصلاة طريق للبعد عن الفواحش والمنكرات. وفي شأن الصيام يقول ربنا تبارك وتعالى مبينا المقصد الأساسي من الصيام، وهو تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى. يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي شأن الزكاة يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا الغاية من مشروعية الزكاة، وهي تهذيب النفس الإنسانية وتطهيرها من البخل والشح وتعويضها على البذل والعطاء. يقول تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بل إن الله سبحانه وتعالى ألزم المزكي والمتصدق أن يراعي شعور الفقير المحتاج، فنهاه عن أن يدفع نفقته وصدقته بالمن والأذى، وبين حتى يتم له أجر حجه. فقال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج، وفي رواية من أتى هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي تشريع الهدي والأضاحي بين ربنا تبارك وتعالى الحكمة من مشروعيتها بقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مظاهر عظمة الدين الإسلامي أن جعل الأخلاق الكريمة عبادات يتقرب بها العبد إلى ربه. إن أحسن العبد نيته وجعلها خالصة لوجه الله الكريم. ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، أي على كل مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما العبد من الضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واعلموا عباد الله أن العبادة لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا بتحقق شرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون النية فيها خالصة لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني موافقة الشرع. أما الدليل على اشتراط إخلاص النية لله تعالى في جميع العبادات فقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.